الإخوان الذين يأمون تقدمنا وأن يستعينوا الإخوان وكثير من الإخوان يشتكون من الغاية لأنهم يجمعون بعضهم إلى الجهة حتى تقارب بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث خلل الميتتان ودمان في قصة الجراد أمر مجموع عليه على حديث من أبي أوفى أنه غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يأكلون الجراد. وعند الحديث ذكر الحافظ رحمه الله إجماع أهل العلم على أكله بغير تذكية. أثر علي بن أبي طالب الذي تذكرناه البارحة نذكره من أجل أن يضع في هذا الموضع, وهو أنه قال الطحال لقمة الشيطان من طريق خرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب, وهذا سند ضعيف جدا. الحارث الأعور كذاب في قول الصنعاني رحمه الله في نقله الحديث أنه ضعيف باتفاق حديث ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا, كما ترون ضعفه واضح. لكن بقي أنهم أنكروا أيضا على يحيى بن سليم الطائفي كما في ميزان الاعتدال, كما في ترجمته ميزان الاعتدال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا شيخنا خير مبارك العمر في علمه وفي وقته. قال الإمام حجر رحمه الله وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الداء في شراب أحدكم فليغمسه ثم يمزحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يلتقي بجناح الذي فيه الداء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيادة عند أبي داود برقم 3844 من طريق أحمد بن حنبل وهو في مسنده, الثاني 230 رقم 7141. قال حدثنا بشر بن مفضل عن محمد بن عجلان, ابن عجلان هو محمد, عن سعيد بن القبوري عن أبي هريرة به, ومن هذه الطريق أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. وتعلمون أن روايات محمد بن عجلان عن سعيد المقبري فيها ضعف كما في ترجمة ابن عجلان من التهذيب والميزان, باعتبار أنه التبست عليه أحاديث أبيه عن أبي هريرة وأحاديث المقبري عن أبي هريرة وأحاديث رجل ما ندري ما حاله عن أبي هريرة, فجعلها كلها يعني من هذا الطريق. وهذا الطريق فيها ضعف, التي عند أبي داود فيها ضعف, لكن يشهد لها حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 367 ابن ماجه 3504 وإسناده صحيح رجاله وثقات غير سعد بن قارض القارضي, وقد وثقه النسائي قال الدارقطني يحتج وقال الدارقطني يحتج به. بلفظ حديث أبي هريرة وفيه زيادة وفيه فإنه من الزيادة فإنه أي الذباب يقدم السم ويؤخر الشفاء, هو حديث صحيح فصحت هذه الزيادة عند أبي داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء من طريق ابن عجلان وطريق كما سمعتم, وله شاهد عن أبي سعيد فصح به الزيادة شاهد عن أبي سعيد صحيح. وفي الباب أيضا حديث أنس بن مالك عند البزار والطبراني وهو حديث صحيح. ففيه ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة عند البخاري، حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه وآخرين وهو صحيح، حديث أنس عند البزار والطبراني في الأوسط وهو صحيح. فلم ينفرد أبو هريرة بهذا الحديث، بل جاء عن عدد من الصحابة كما سمعتم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم وكما أسلفناه من أن الإضافة مطلوبة كما في قوله: إذا غلق الخلق في إناء أحدكم. إناء مضاف وأحدكم مضاف إليه، أحد مضاف إليه، حد مضاف الكلام مضاف إليه إلى آخره. لكن الشاهد الآن أنه سواء في إنائك أو في إناء غيرك، إذا يعني غمس فإن أحد جناحيه فيه داء والآخر فيه شفاء، وإنه يتقي بجناحه إلى آخره، فليس مخصوصا بإناء أحدكم. هذا الطعام إذا كان من الطعام الذي مثل المفتوت وما إلى ذلك فهو نظير المائعات، مثل المرض، مثل القهوة، مثل ما كان من هذا. نعم، شأنه شأن الماء، ليس مخصوصا بالماء، ليس مخصوصا بالحليب ولا في هنا. زاد في رواية المخاري كله تأكيدا، وفي لفظ بدأ القلوب، وفي لفظ من الذكر فلينقله، لا نقصد نقله غمسه كذا في كتب اللغة ما قاله غمسه. وعليه أنه ينهل من العين بعد غمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هذا تعليل للأمر بغمسه. وله البخاري: ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذا هو اللي يعلم على أنه ما هو واجب عليه أن يعني يشرب الماء أو الشراب اللي إذا وقع فيه الذباب، لا يكلف الله إلا وسعها، إذا كان لا يطيقه فليس له، يعني ما هو واجب عليه ذلك. وإنما إذا أراد أن أحد الجناحين يزيل السم الذي في الجناح الآخر فعل ذلك وشرب. إذا ما طاقت نفسه، ما هو التبذير إذا ما طاقت نفسه، أي الناس يتعافوا بنحو ذلك الحافظ. وإنما الذي ينبغي أن يعمل ذلك مخالفة للزنادقة وعملا بمثل هذا الحديث إذا طاقت نفسه. قال رحمه الله: أخرج البخاري وأبو داود وزاد: إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعند أحمد بن ماجه: إنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. نعم، الحديث أبي سعيد هذا الذي عند ابن ماجه وأحمد، الحديث أبي سعيد هو صحيح. قال: والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره، وأنه يطرح ولا يؤكل، وأن الذباب إذا مات في مائع فإنه لا ينجسه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام. بإفساد الطعام، وصلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، ثم أتي هذا الحكم إلى كل من لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك. إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه، فلما كان سبب الترجيس والدم المستقيم في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، فانتفى الحكم بالترجيس لانتفاء علته. قال ابن القيم في زاد المعاد الرابع 102: هذا الحديث فيه أمران، أمر فقهي وأمر طبي. فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجس، هذا قول جمهور العلماء، ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك إجماعنا. قال: وأما المعنى الطبي فقال أبو عبيد قلوها يغمسوه يخرج الشفاء منه كما خرج الداء. تفضل. قال والأمر لغمسه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء، وقد علم أن في الذباب قوة سلمية فما يدل عليه الورم والحكة الحاصلة من لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا وقع فيما يؤذيه استقاه بسلاحه، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه يلتقي بجناحه الذي فيه الداء، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك السلمية بما أودعه الله سبحانه فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السلمية المادة النافعة فيزول ضررها. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن نسحة العقرب والزنبور إذا جلب موضعها بالذباب ينفع منه نفعا بينا ويسكنه، وما ذاك إلا للمادة التي فيه من شفاء. قال هذا ابن القيم أيضا في الزاد الرابع 103، وذكروا يذكر الذهبي رحمه الله أو بعض أهل العلم أن الذباب أكثر الطيور سفادا، يعني لا يكاد ينفك من فوق واحد فوق الآخر، أكثر الطيور سفادا. ذكروا في تسمية الذباب أنه من شدة ما يذب، يعني أنه يذب ثم يرجع، الذب هو الإبعاد، كل ما ذبوه رجع، لشدة ذلك سمي ذبابا. وما جاء أن الذباب يعني في النار إلا النحلة فما تعلمون قلت ذلك النحلة. نعم من حيث الغمس تنجس، يعني من حيث تنجس نعم أنه ما ينجس، لكن من حيث الأذى الذي فيه ليس فيه مثل النحلة والغمس. الغمس لا ما عندنا دليل على غمس النحلة، لأنه في جناحها داء، النحلة ما فيها داء في جناحها. المقصود هذا به المقصود به الذباب المعروف. بقي من حيث أنه لا ينجس، كل هذا لا ينجس، نعم لا ينجس، لا الزنبور ولا كذلك النحلة ولا سائر ذلك كلها ما فيها نجاسة إذا ماتت في شيء. النحل كثيرا ما يموت على القهوة في الأكواب وكذا لا ينجسه، ممكن تزال وتعيشه. أما الغمس فهو مخصوص بهذا الطير بعينه، نقولوه أي هو بعينه، في أحد جناحه كذا وفي الآخر كذا، هو بعينه. كل ما لا نسأل يقولون هكذا الأماكن هذه القليلة صرصور يخرج له هو نفسه يحمل القذر، يحمل القذر، وإلا حيث تنجيس ما ينجس إذا مات في شيء، لكن النجاسة يحمل هو في نفسه في بعضه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن أبي وائل الجوزي رضي الله عنه قال هناك كلام يا أخوان في حياة الحيوان للدمير على الذباب بعض خرافي تركنا واسع جدا تكلم على الذباب، وألف دكتور أو ألف أحد طلاب جامع الجامع جامعة الإمام محمد بن سعود ماجستير في الحشرات، وأعطى الذباب فصلا واسعا فيما يتعلق بالكلام عليه. هناك كلام طيب في حول الرد على الزنادقة. قبل أن ننتهي من هذا الباب، هنا بحث للألباني رحمه الله على الرد على الزنادقة نستفيده سردا إن شاء الله، قراءه سردا جزاك الله خيرا، سندخل في حديث أبي وائل. أما بعد، قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد الأول 96، قال أما بعد فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة أبي هريرة وأبي سعيد وأنس ثبوتا لا مجال رده ولا للتشكيك فيه، كما ثبت صدق أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لبعض أولاة الشيعة من المعاصرين ومن تبعهم من الزائرين حيث طعن فيه رضي الله عنه برواياته إياه واتهموه بأنه يرغب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك. محمود أبو ريه أيضا طعن في أبي هريرة وكان من ضمن ما طعن به رواية لهذا الحديث ورد هذا الحديث رد عليه المعلم رحمه الله في الأنوار الكاشفة ردا جميلا بما مضمون ترهنا. الغزالي أيضا قولوا كل العقلانيين إلا إن وجد أحد ما يعرف عنه ولا سائر العقلانيين يردون هذا الحديث كل يعني إلا ما عرفنا أحد وإلا هذا ديدنا. قال هذا والتحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك وأن الطعن فيه والحقيق بالطعن والحقيق بالطعن فيه لأنه رموا صحابيا من جهد وردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد عدم انطباقه على عقولهم غريضة وقد رضاه عنه جماعة من الصحابة فما علمت وليس شغلها العلم هؤلاء بعد بعدم تفرد أبي هريرة الحديث روح حجة ولو تفرد أن جاهلوا ذلك فإن كان الأول فلماذا يتعلموا برواية أبي هريرة إياه ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام وإن كان الآخر فهم لا سألوه أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف وما أحسن ما قيل فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء وهو أن الزبان يحمل الأطراف والجراثيم فإذا وقعت الطعام أو الشراب علقت به تلك الجراثيم والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء بذلك بل هو يؤيدهم إذ يخبر أن في أحد جناحيه داء ولكنه يزيد عليهم فيقول في الآخر شفاء فهذا مما لم يحيطوا بعلمه ووجب عليه الإيمان به إذ كان مسلمين وإلا يتوقف إذا كان من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بشيء لا يستلزم العلم بعدمه نقول ذلك على اعتراف أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث الصحة وقد اختلفت آراء الأطباء حوله وقرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردا ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من جهة نظر الطب لأن الحديث برهان قائم بنفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي ومع ذلك فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح ولذلك فلا يخلو من زائدة أن أنقل إلى القراء فلان محاضرتنا قال أحد الأطباء في جمعية الأنبياء الإسلامية في مصر حول هذا الحديث قال حتى إلى آخره يقع الزواج على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة فينقل بعضها بأطرافه ويأكل بعضها ويتكون في جسمه من ذلك مادة سمية يسميها علماء الطب بمبعد البكتيريا وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتيريا وإن هناك خاصية بعض جناحية الزجاج هي أن يحول البكتيريا إلى ناحيته وعلى هذا فإذا سقط الزجاج بشراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب فإن أخرى مبيد لتلك الجراثيم وأول واقع منه هو مبعد البكتيريا الذي يحمله الزجاج في جوفه قريبا من أحد جناحيه فإذا كان هناك زائر فدواؤه قريب منه وخمس الذباب كله وطرف الركاب لقتل الجراثيم التي كانت عالقة وكان في إبطال عملها وقد قرأت قديما في هذه المجلة بحرا ضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي مجلد العام الأول طيب وقرأت من مجلد العام الفائت صفحة 503 للطبيبين محمود كمال ومحمود أحمد منعم حسين نقل عن مجلة الأزهار ثم وقفت على العدد من الزمانين من مجلة العرب الكويتية صفحة 144 تحت عنوان أنت تسأل ونحن نجيب لقيم المدعو عن الواية الكبير جوابا له على سؤال أما لهذا الحديث من الصحة والضعف فقال أما حديث الزبار وما فيه أن الحين من داء المتزام حديث ضعيف بل هو أقل من حديث المفترى ومن المسمى به أن الزبار يحمل الموجبات والأقلاق ولم يقل أحد قط إلا في أن حي الزبابة داء وفلان وشفاه إلا من وراء هذا الحديث أو التراه ولو صح ذلك فجمع عنه العلم الحديث الذي يقطع من مضار الزباب ويحض على مكافحته وفي الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لا بد من الكشف عنه دفاعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة له وصيانة له من أن يكثر به أن يخبر به من قد يغتر بذخر بشكل القول فأقول أولا لقد دعانا أن الحديث ضعيف يعني من الناحية العلمية الحديثية بدليل قوله بل هو عقلا حديثا مفترى وهذا جاء مواقف البطلان تعرف ذلك مما سبق من تحليل الحديث من طرق ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة وحسبك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث كما فعل هذا الكاتب الجليل يعني لقد زعم أن الحديث مفترى عقلا وهذا الزعم ليس وضوح البطلان ليس وضوح البطلان ومن سابقه لأنه مجرد دعوة لم يسق دليلا يؤيده به سوى الجهل العلم الذي لا يمكن الإحاطة به ألا تتراه يقول لم يقل أحد ولو صح لفهم أنه العلم الحديث هذا العلم الحديث أيها المسلمين قد أحاط بكل شيء علما أن أهله الذين لم يصابوا بالروح لما أصيب من يقلدهم منا يقولون إننا كلما ابتدنا علما بما في الكون وأسراره ابتدنا عامة بجهلنا وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك وتعالى ما أوتيتم من العلم إلا قليلا وأن قوله إن العلم قول يضاف الكبار ويحض على مكافحته ومبالغة مكشوفة لأننا نقول إن الحديث لم يقل نقير هذا وإنما تحدث عن قضية أخرى لم يكن العلم أو معالجتها فإذا قال الحديث إذا وقع الكبار فلا أحد يفهم لأن من العرب ولا من العجم اللهم إلا العجم بعقولهم وأهانهم أن الشرع يبارك بالجبار ولا يكافحك ثالثا قد نقلنا لك فيما سبق ما أحدثه الطب اليوم من أن الجبار يحمل بجوه ما سموه من مبعد البكتيريا القاتل الجراثيم وهذا وإن لم يكن موافقا لما في الحديث على وجه التفصيل فهو بالجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وعن ذلك اجتماع الداء والدواء بالجبار ولا يبعد أن يأتي يوم ينجلي فيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في بذور التفاصيل المشار إليها علميا فتعلمون نبأه بعد فيه وإن من عجيب أمر هذا الكاتب سنقول لي أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تصحيح هذا الحديث ذهب إلى تصحيح الحديث أمر الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يصير سبع مرات إحداهن بالتراب فقال حديث صحيح متفق عليه فإنه إذا كان صحته جاء من اتفاق العلماء والشيخين على صحته بالحديث الأول أيضا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم فإنه جاز له تضعيف هذا والاستهزاء ثم تأوله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده بمعناه لأنه ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة وأن المقصود من الاقتراب هو فعل المادة مع الماء من شأنها إذا زادت الأثر وهذا تأويل باطل بين البطلان وإن كان عجاب للشيخ محمود شلتوت محمود شلتوت من الرادين لحديث الزباب هو من ضمن هؤلاء العقلانيين هو التراب يمثل هؤلاء وإن كان عجاب للشيخ محمود شلتوت أثر عفى الله عنه فلا أدري أي خطأ أعظم أهو تبعيبه للحديث الأول هو صحيح أم تأويله للحديث الآخر هو تأويل باطل وبهذه المناسبة فإني أنصح القراء الكرام لأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في بعض المجلات الشائرة أو الكتب الدائعة من البحوث الإسلامية وخصوصا ما كان منها في علم الحديث إلا إذا كانت بقلم ينزق بدينه أولا ثم بعلمه واتصح في به ثانيا فتغلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر وخصوصا من يحمل منهم بعض الدكتور فإنهم يكتبون بما ليس من اختصاصهم وما لا علم لهم به وإني لا أعرف واحدا من هؤلاء أخرج حديثا إلى الناس كتابا جله بالحديث والسيرة وزعم فيه أن اعتمد فيه على مصلحة من الأحاديث الأخبار في كتب السنة والسيرة ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون بالكذب من الرواه كالواحدي وغيره بل أورد فيه حديث نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وجزم نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مما لا أصل له عنه بهذا اللفظ كما نفى عليه مطار حديث السحاب وغيره. فاحذروا ايها القضاء عن ذلك هؤلاء الله المستعان. قال ابن حجر رحمه الله عن ابي واحد من الذي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه والله له. قال عن ابي واحد بقاتل منصوره ودان مهمله اسمه الحارث بن عوف من اقوال قيل انه شهد بدرا وقيل انه من مسلمة البدر والاول اصح مات سنه 68 بمكه الذي بمثنات تحتيه ومثلثه نسبه الى الليل لانه من بني عامر من الليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه في القاموس البهيمه كل ذات اربع قوائم ويد الماء او كل حي لا يميز والبهيمه اولاد الضأن والنعم. ولعل المراد هنا الاخير او الاول ما ياتي بيانه وهي حيه فهو اي المقطوع ميت. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه اي قال انه حسن. وقد اورد تعليق الحسن من تعليق صحيح ما تلفه والله له اي الترمذي. والحديث قد روي من اربع طرق عن اربعه من الصحابه عن ابي سعيد ابي واحد بن عمر عن ابي سعيد اخرجه الحاكم وغيره ورجح الدارقطني في العلم الارساله رجح الدارقطني رسالة الدارقطني يحبر بلفظة الصواب صواب رسالة نعم. وحديث أبي واقد فيها عبد الرحمن بن دينار تصلح في الشواهد والمتابعات. نعم له رواية في البخاري والحافظ يقول صدوق أو نحو هذه الكلمة لكن فيه ضعف إنما يصلح في الشواهد والمتابعات. وابن عمر في إسناده عن ابن عمر عاصم بن عمر بن حفص العمري متروك تركه النسائي في لفظ قال ليس بثقة. وتميم الداري وحديث تميم الداري فيه رجل قال له سلمة وقيل روح بن عبد الله متروك الحديث بهذه الطريقين حديث أبي سعيد المرسل وحديث أبي واقد يصلح الاحتجاج. لذا قال الترمذي رحمه الله عقب حديث أبي واقد رقم 1480 والعمل على هذا عند أهل العلم هذا إجماع. وقال النووي في المجموع شرح المهذب الثاني 519 الطبعة التي عندنا العضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاه وسنام البعير وذنب البقرة والعظم واليد وغير ذلك نجس بالإجماع انتهى. تفضل. البخاري هذا الحديث محمد نعم في البخاري الحديث الترمذي الحديث بهاتين الطريقين نعم وجود الإجماع على ذلك وبعض الآثار حسن حيث بواقد حسن يا إخوان لا يبلغ إلى الصحة وإن شاء الله حسن. قال الحديث أبي واحد هذا رواه أيضا أحمد الحاكم بلو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وإلى ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسمى في الإبل فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت محرم. وسبب الحديث دال أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع وهو المعنى الأول لذكره الإبل فيه لا المعنى الأخير الذي ذكره القاموس الذي يفرر القاموس لكنه مخصوص بما يقولون من السمك ولو كانت ذات أربع. السمك مستثنى إلى خلاف أنه إذا قطع سمكة فوجد يعني أخذ بعضها وبعضها لم يدركها فليس بميتة وهو حلال. أيضا استثنى أشياء كما ذكر البسام في توضيح الأحكام وغيره وناقل أن فيما يتعلق بما خرج من الغزال ما يسمونها بالمسك دم الغزال بائن منه. وهكذا أيضا فيما إذا كان الصياد ضرب شيئا من الصيد وأدركه يعني مع صيده فيأكل هذا وهذا لهم استثناءات في هذا الموضوع تراجع. والجنة إذا مات في بطنها ماتت وهو مات ولا حي؟ حي. يعني نظير البيضة إذا أخرجوها وهي قد تصلبت ما تتنجس. كنا نقلنا في كلام في ماذا في تلخيص الحاوي جملة في هذا المعنى. والجنين إذا كان حيا أيضا ما يتنجس. قال أبو مراد به المعنى الأرجح وهو كل حي لا يميز أخره ويخص منه جراد ويخص منه جراد السماخ ومهوين مما لا دم له. وقد أفاد قوله فهو ميت فهو ميت ميت عندنا فهو ميت أنه لا بد أن يحل المقطوع يحل من مقطوع الحياة لأن الميت هو ما منجأني أن يكون حيا. طيب إلى هنا جاء إلى هنا بقى.